هذا يقول جاء في الحاشية من مخطوطة هداية الباري على ثلاثيات البخاري للبيومي، الأخ كاتب هدايات الباري، نعم هدايات الباري لعلي البيومي من علماء القرن الثالث عشر، قال نظم السيوطي ذلك في بيتين وأربع تكرر النصح بها، جاءت به النصوص والآثار بقبلة ومتعة وحمل كذا الوضوء مما مست النار. انتهى من قلائد الفوائد للسيوطي. ما هذا الكتاب قلائد الفوائد؟ هذا الكتاب قلائد الفوائد كتاب للسيوطي جمع فيه جملا من المنظومات التي نظمها، إما بيت أو بيتين أو ثلاثة من الضوابط أو منظومة ذات أبيات متعددة، وهذا الكتاب لم يذكره أحد من مترجمي السيوطي، وله بحمد الله نسختان حفظيتان، وأحد الإخوان مشتغل بتحقيقه إن شاء الله تعالى، لأنه مفيد ذكر فيه جملة من الضوابط العلمية النافعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.